لكن بين القراء قارئ خياط. فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط السمعنا مركز بابور يتفضل مشكورا. وحتى يرتقي مقعد التلاوة اشكر لأستاذ الكريم خالد دش داعيا الله له التوفيق، كما اشكر ايضا الشيخ محمد فراعي والحاج طلال ايوب. ايها السادة، مع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط يتفضل مشكورا، وبعده القارئ الشيخ محمود علي حسن، ثم الشيخ احمد الشحات لشيل، ثم الشيخ ابو نصر الله، ثم الشيخ محمود سعيد عبد الصمد، ثم الختام للشيخ منصور. وهذا هو احكام الدور، ما بقولهاش وانا مغرور، لكن عايز ابقى بالعدل منصور يا ست الشيخ منصور. وفينا بمحرم، قلنا بمحرم بس يظهر جري وحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh. بسم الله لا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله نضربها للناس لعلهم القرآن وحياة القرآن لن تجيب الجواب بتاني. وحياة القرآن الناس هي جاية من كفر السجد وقاعدين من أذان المغرب مستنيين وما انت مزعل حاجة وتشوف الشيخ محمد أبو علي الطاووسي عايز ايه واللي هو عايز يعمله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله من آيات سورة الحشر تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط المقيم بالسمعنة مركز فاقوس نشكر إليه ونشكر لمن أتى أثناء تلاوته من محافظة الإسماعيلية فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن في ليلة التكريم للراحلة الكريمة الأم الكريمة للحاج محمد الخولي والجد الكريمة لأبنائه وحيد الخولي وأحمد الخولي أصحاب الهندسة الإذاعية الكبرى بجمهورية مصر العربية